الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، درسنا ناخذ كذا شيء ان شاء الله. ما هم احنا صحيح شرحنا مرتين كنت غايبين، بس نوهله ان شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نحن سبق وعلمنا ان الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين، احكام تكليفيه واحكام يسمونها احكام وضعيه او حكم شرعي بالوضع. عرفنا الاحكام التكليفيه خمسه، الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه، وعرفنا كل يعني أصل من هذه الأصول، متى يكون الشيء واجب وإيش معنى المندوب، يعني عرفنا هذه وانتهينا منها في الدروس السابقة. واليوم نأتي إلى القسم الثاني من الأحكام الشرعية، وهي الأحكام الشرعية بالوضع. سميت بالوضع لأن الشرع وضعها هكذا، وهي من وضع الرب تبارك وتعالى، يعني إما اشتراط الله اشتراط الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحكام الشرعية بالوضع تشمل الأسباب والعلل، الشروط، الأركان، الرخصة، العزيمة. فكون أمر ما شرط، من الذي شرطه؟ الله. يعني كون الوضوء شرط لصحة، نقول مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة. طبعا من الذي اشترط هذا الشرط؟ لا شك أن الله، والله سبحانه وتعالى، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فعلمنا من هذا أنه لا صلاة بغير طهور، وهذا قد جاء به نص الحديث كما قال النبي: لا صلاة بغير طهور. وفي الحديث الآخر: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعلمنا أن الوضوء بهذه النصوص شرط لصحة الصلاة، وتنبني على هذا أحكام. فمن صلى غير متوضئ نقول صلاته إيه؟ باطلة، كأن لم تكن، كأنها لم تكن. فهذا الذي القيام والركوع والسجود وما حصل من حركات هذه الصلاة نقول إنها باطلة، كأنها لم تكن، وذلك أنها قد فقدت شرط من شروط الموضوع التي هي شروط الوضع، وضعها الله تبارك وتعالى، وهو الطهور. فهذا هذه اللي هي الأسباب والعلل والشروط والأركان، هذه أحكام شرعية بيسموها أحكام شرعية بالوضع، يعني هكذا وضع. وعلى كل حال هذا اصطلاح، كلمة الوضع اصطلاح، لأن في من اصطلاحات الحديث هي الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية مقابل الأحكام الشرعية، الأحكام الوضعية التي هي من وضع الإنسان، فهذا اصطلاح آخر. يعني اصطلح الآن بعض الناس الآن يسمون هذه القوانين الوضعية. القوانين الوضعية يعنون بها القوانين التي هي من وضع الإنسان وليست من وضع الله سبحانه وتعالى. أما هنا في الأصول الأحكام الشرعية بالوضع أنها موضوعة هكذا وضع الله سبحانه وتعالى. أول حكم شرعي هو السبب أو العلة. عليكم السلام. السبب هو الوسيلة التي توصلك لشيء. كل ما يوصلك إلى شيء يسمون سبب، يسمون في اللغة سبب، أي في اللغة. كما جاء في قول الله تبارك وتعالى من قول الله يحكي قول فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، يعني وسيلة توصلني إلى أن أصل إلى السماوات، فأطلع إلى إله موسى. لكن السبب هو الأمر الذي علق الشارع عليه الحكم. وأحيانا بعض الأصولين يسمون العلة. أصل العلة هو المرض، وكأن عشان تداوي إنسان لابد أن يعرف إيه علته. أخذوا هنا يعني العلة اللي هي سبب مرض الإنسان، يعني ما سبب الضعف. الضعف مثل ما تقول هذا عرض، يعني في عرض وفي مرض. فالصفرة مثلا في الوجه هل هو مرض ولا عرض؟ مرض ولا عرض؟ هذا عرض، ليس هو مرض. المرض هو المسبب للصفرة هذه، لأن الصفرة. وكذلك الضعف والهزال هذا إيه؟ هذا عرض وليس مرضا، إنما فيه علة سببت هذا الهزال. يمكن فيه دودة هي تمتص الأكل اللي فيه، جسمه ما يمتص الطعام، عنده فقد للشهية ما يأكل. فالهزال إنما هو عرض، وعلته تختلف. فالعلة هي السبب المسبب للمرض. فأخذوا هذا المعنى وجعلوه للحكم الشرعي. قالوا كل حكم شرعي بيكون هناك علة، يعني تعلق بها الحكم. يضربون لهذا أمثلة مثل الإسكار وتحريم الخمر. يقول لك لماذا حرمت الخمر؟ يقول في علة في التحريم، علة الإسكار، لأنها تغطي العقل. فهذه كونها إذا شربت تغطي العقل، هذه علة التحريم. فإذا زال هذا الإسكار من أي مشروب يصير زالت العلة، يصير يجوز شربه. كان يكون واحد مثلا عنده خمر ثم تركها فتخللت، تحولت إلى خل، زالت العلة. لما زالت العلة زال الحكم. ومن قواعد العلة يقول أصولين: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. ويعرفون يعني العلة أو السبب بأنها الأمر الظاهر المنضبط المؤثر الذي علق الشرع عليه الحكم. فلا بد أن تكون هذه الشروط التي يجب توفرها في العلة، أول شيء لا بد أن تكون ظاهرة، ما تعلق الأحكام بأمور خفية. ولا بأمور غير منضبطة، ولا بأمور غير مؤثرة. فالظهور مثلا مثل غروب الشمس، غروب الشمس شيء ظاهر ولا لا؟ شيء ظاهر. شو تعلق فيه؟ تعلق فيه صلاة معينة هي المغرب، وزوال الشمس عن كبد السماء تعلق فيه وقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه مواقيت ظاهرة علقت بها أحكام، أحكام شرعية، وهي إيجاب صلاة. فإذا زالت الشمس عن كبد السماء وجبت الصلاة، تسمى صلاة الظهر، الأمر ظاهر. كذلك منضبط في أمر ما ينضبط، مثل مثلا المشقة، هل المشقة أمر منضبط؟ ما ينضبط. بل ما قد يكون شاق عندك أنت مو شاق عند الآخر. قد واحد يقول لك اليوم اشتغلت لما فكت، وإيش شغال؟ قاعد على مكتب وهادي ويشتغل مثلا في حسابات أو في شيء. لو واحد مثلا عامل ثاني بيشتغل في الشمس ويشتغل في هذا، يقول يا أخي أنت قاعد في الظل وقاعد هذا، يعني كاد هذا وين هذا؟ فهذا ما ينبني عليه، ما جاء الحكم يتعلق بمشقة. لذلك مثلا لما تيجي الرخصة شو تعلق؟ بأمر ظاهر، ما تعلق بمشقة، تعلق بالسفر، لأن السفر أمر محدد واضح، انتقال الإنسان مكان المكان، أو بالمرض أمر ظاهر، كما قال الله تبارك فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وما علق الرخصة هنا في الفطر بالمشقة، ليش ما علقت بالمشقة؟ لأن المشقة أمر ما ينضبط، فما قد يكون شاقا عندك غير شاقا عندها، فما ما ينضبط، وليست له كمية محددة ينضبط عنده. لذلك لا لم تعلق به الأحكام. كذلك المؤثر، يعني لابد أن تكون العلة شيء مؤثر، مثل هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب شعره، يضرب رأسه وينتف شعره ويقول يا رسول الله هلكت وأهلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي أهلكك؟ فقال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي أعتق رخصة؟ قال لا أجد. قال صم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكين. قال ما عندي ما أطعم به. فهنا في أوصاف كثيرة في الحديث. أولا كل رجل هذا أعرابي، قال دخل أعرابي النبي، إذن هو ليس عربي، ليس من أهل الحاضرة، وكون يضرب رأسه وينتف شعره، هذه أوصاف، أوصاف الرجل الذي الرسول قال له أعتق رخبة. هل هذا الوصف مؤثر ولا غير مؤثر؟ غير مؤثر، ما دخل في العلة، هذا لا دخل له في علة الحكم. يعني هل قال النبي لهذا الرجل أعتق رخبة لأنه أعرابي؟ فلو كان مثلا من أهل الحاضرة ما رتب عليه الحكم. وهل قال له هذا الحكم لأنه جاء يضرب رأسه وينتف شعره؟ فلو جاء وهو هادئ وبدون هذا الصورة وجاء هذا وقال له رسول الله أنا حصل مني كذا وقعت عن رأسي نهار رمضان، هل يغير هذا في الحكم؟ لا يغير هذا الحكم. هذه أوصاف يسموها أوصاف غير مؤثرة، لا تأثير لها في الحكم الشرعي. فالنبي لم يقل له وما رتب عليه هذا الحكم أحكام الكفارة لأنه كان عربيا أو لأنه جاء يضرب رأسه وينكف شعره، وإنما هذا الحكم رتبه النبي عليه لأنه وقع على امرأتي في نهار رمضان، فهذا هو علة الحكم. فعلة الكفارة ما هي، أو سبب الكفارة ما هو؟ الجماع في نهار رمضان، هذا هذه العلة. فالشاهد أن العلة هذه أمرها جدا مهم، يعني هذا الحكم أمره مهم جدا، لأنه بينبني عليه أصل من أصول التشريع وهو القياس، وكذلك بينبني عليها فهم يعني أسباب الأحكام، لماذا كان هناك سبب ليش هذه؟ ليش الحكم هذا؟ ما سببه؟ فمعرفة العلل أول شيء لابد منها للقياس على الحكم. يعني بدك تقيس حكم لم يأتي فيه نص على حكم جاء فيه نص وتقول هذا مثل هذا، فإيش يستويان في العلة؟ لأن العلة هي سبب الحكم، العلة هي التي أناط بها الشرع الحكم، علق الحكم على إيه؟ على العلة، ربطه بالعلة. فإذا عرفنا العلة ممكن نعدي الحكم إلى الفرع الآخر، لكن إذا ما عرفنا العلة ما يمكن، ما يمكن يكون هناك شيء مقايس. والعلة والسبب بمعنى واحد، ولكن بعض أهل الأصول يفرق بين العلة والسبب، لكن الصحيح أنهما على كل حال في عامة اصطلاح الأصولين أن العلة والسبب شيء واحد. الأقسام العلة، أولا العلة تنقسم أو الأسباب بحسب معقوليتنا نحن البشر إلى قسمين، قسم نعقل معناه وقسم لا نعقل معناه. ففي أحكام رتبها الله تبارك وتعالى على أسباب بالنسبة لنا غير معقولة في المعنى، يعني ما العلة فيها، مثل مثلا إيجاب صلاة عند زوال الشمس، يعني عند زوال الشمس تجب صلاة. لماذا تجب عند زوال الشمس؟ أمر تعبدي. وإيجاب صلاة عند غروب الشمس هذا أمر إيش؟ تعبدي. وإيجاب صلاة عند بروز الفجر تعبدي كذلك، فهذا أمر تعبدي. فيه علل أخرى نعرف يعني سبب ارتباط الحكم بها، كتحريم الخمر. لماذا حرمت؟ لماذا حرمت الخمر؟ بالإسكار، أي العلة. هذا الإسكار معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ معقول المعنى، هذا أمر معقول المعنى، لأن الإسكار يذهب العقل، فهذا أمر معقول المعنى. عقلنا ليش ارتبط ال يعني حكم شرعي وهو تحريم هذا الشراب بعلة معينة وهي الإسكار؟ إيجاب القتل لمسلم بأسباب، من هذه الأسباب القتل عدوان، فمن قتل أوجب الله عز وجل علينا قتله إلا أن يعفو لي الدم، وقال لا يحر دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيف والزاني والنفس بالنفس، فنفس بنفس، فهذه علة معقولة، وذلك أن هذا قتل نفس فينبغي أن يقتل فيه. فهذا تعليق الحكم، لماذا يقتل هذا الإنسان؟ والله سبب هذا وعلته أنه قتل إنسان. هذا أول أقسام من ناحية يعني العلل، أن العلل قد تكون معقولة المعنى لنا وقد تكون علل غير معقولة المعنى لنا. الله سبحانه وتعالى رتب حكم على شيء، على ظاهرة معينة، فهذه لمخلوق. من طبعا أكثر الشريعة معللة، مثل وعدلها معقولة المعنى، مثل ترخيص الترخص أو الترخيص للمسلم بأن يفطر في رمضان إذا سافر، فالعلة هي إيش هنا؟ سفر. والمعقولية ليش السفر؟ هل هذا معقول المعنى ولا لا؟ معقول، لأن السفر هو مظنة المشقة، كما قيل تقول العرب السفر قطعة من العذاب، فلأن السفر معقولة من العذاب والمشقة، فلأجل هذا ارتبط به حكم وهو رخصة الفطر للصائم إذا سافر في شهر رمضان. السبب له أيضا قسم أيضا من علل، ممكن السبب يكون من فعل الله، ممكن يكون من فعل العبد. فالسبب اللي هو من فعل الله مثلا مثل الزوال، زوال الشمس مثلا فعل الله وترتب عليه حكم. وممكن يكون السبب من فعل العبد اللي هو تخمير الخمر أو قتل إنسان ترتب عليه حكم، فهذا من فعل العبد فيسمى علة اللي هو القتل وهو من فعل العبد. في فرق بين العلة والحكمة. العلة غير الحكمة. العلة سبب ظاهر رتب الشرع عليه الحكم، لكن الحكمة هي الثمرة أو الفائدة التي من أجلها كان هذا الحكم. فمثلا أخذنا الإسكار، الإسكار علة، لكن ما الحكمة في تحريم الخمر من أجل الإسكار؟ نقول الحكمة حفظ العقل. الله بين هذه الحكمة فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالحكمة أن من سكر هذا وافترى واعتدى فتقع الخصومة فتقع الشر، وكذلك غاب عقله فلم يذكر الله وقد يأتي وقت الصلاة فلا يستطيع أن يصلي لأن عقله غائب. هذه كلها إيش؟ حكم من علل، يسمى حكمة. وكذلك القتل سبب للقصاص، سبب وعلة القتل، لكن ما الحكمة في القصاص في إيجاب القصاص؟ حفظ النفوس. نقول القصاص حفظ النفوس، لأن إذا قتل القاتل برد يعني قلوب أولياء الدم أولياء القتيل، أي واحد فما يعتدوا ربما يروح يعتدوا يقتلوا أكثر من شخص، يقول لك قتلوا منه واحد نقتل منهم خمسة. إذا قتل القاتل خلاص انتهى، أي واحد. ناحية الثانية إذا طبق الحكم خشي من يفكر في قتل آخر أنه سيحدث له مثل هذا فيمتنع عن القتل، فهذه حكمة كذلك أنه يرتدع من يفكر في القتل. الأمر الثالث ألا يتسلسل القتل، لأن إذا واحد قتل شخص ظلما ثم لم يحسم الأمر بالقصاص فجاء الثاني يأخذ بثأره، فجاء ذاك يأخذ بثأره، ثم جاء يأخذ بثأره، يتسلسل القتل فتتسلسل عملية القتل بين يعني المتخاصمين فحسمها وقطعها بنفس واحد. أي ناحية كذلك قد يكون مع عدم القصاص يقتل غير القاتل، لأن في الثأر الناس قد تسأر من ابن القاتل من أخوه من أخيه من أبيه، فيشيع تشيع الفتنة ويشيع الشر. لذلك الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لأن استبقاء لنفوس كثيرة ممكن أن تذهب لو لم يكن القصاص، فلو لم يكن القصاص لذهبت نفوس كثيرة. فالقصاص قتل نفس واحدة ولكن تحيا بها نفوس كثيرة، تحيا بها نفس إنسان سيقتل، لأن الناس إذا أمنت العقوبة خلاص استسهلت القتل تقتل، كما هو حادث الآن في الدول الأوروبية والأمريكية ما في عقوبة بالقتل، في أي غضب في أي خصوم فالله مسدس يقتل القاتل، لن يعرف ديتها الناس سجن 4 سنوات 5 سنوات سنة 2 وما ما يقتل فيستسهل، لكن لو عرف أنه حيقتل يفكر 1000 مرة قبل أن يفكر في القتل. ثم هذه المفاسد، فهذه الحكمة وليست العلة. فهناك فرق بين العلة والحكمة. العلة هي السبب الظاهر المنضبط المؤثر الذي علق الشارع عليه الحكم، والحكمة هي الأثر والنفع الذي يكون من تطبيق هذا الحكم ومن تنفيذ هذا الأمر. هذه خلاصة البحث الأسباب والعلوم. نأتي الآن إلى الحكم الثاني وهي الشروط. أصل الشرط هو العلامة، العلامة، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن الساعة: فقد جاء أشراطها، يعني جاءت علاماتها الدالة على قرب مجيئها كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء عيسى. عيسى هو آخر، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، علم على مجيء عيسى، على أن هذا يعني الرسول قبل الأخير، والنبي قال له الله تبارك وتعالى: أنت من ذكراه، أنت من ذكراه، فيما أنت من ذكراه، يعني فيما السؤال عنها هو، فالنبي من ذكراه. ولذلك جاء في حديث تيمية الداري أنه لما سأل أبعث نبي الأميين؟ قال نعم. قال تيمية نعم، فقال يشك أن يسمح لي فأخرج. فهذا لأن هذا آخر رسول خلاص إلى أهل الأرض، معناه خلاص قرب الساعة. ثم النبي أخبر بأن الساعة فيه علامات صغرى وعلامات كبرى، هذه علاماتها أشراطها، يعني أنها يعني علاماتها الدالة على قرب مجيئها. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح، اصطلاح أهل الأصول، فالشرط هو الأمر الذي لا بد من وجوده لوجود المشروط، وإذا عدم عدم المشروط. فالصلاة لا تصح إلا بأمور شروط، منها مثلا دخول الوقت، فمن صلى قبل دخول الوقت بطلت صلاته، فسمي دخول الوقت شرط، شرط في صحة الصلاة، لأن الله يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وفي الحديث أن النبي قال له جبريل: الصلاة بين هذين، بعد أن عين له مواقيت الصلاة، وقال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت لمن كتابا موقوتا فلا تقبل قبل وقتها. الصحيح كذلك أنها لا تقبل بعد وقتها تعمدا، إنما هي يجب أن توقع في الوقت المحدد لها شرعا. وكذلك ستر العورة، كما في قول الله تبارك وتعالى: وخذوا زينة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأقل هذه الزينة هو ستر العورة. وكذلك الوضوء كما مثلنا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا معناه أنه لا صلاة لغير طهور. فهذه شروط، شروط يعني أنها أمور وأعمال لا بد من وجودها لوجود المشروط، ولا يشترط من وجودها وجود المشروط، يعني ربما تجد ولا يوجد المشروط اللي هو الصلاة، فربما أتوضأ ولا أصلي، وربما أستر العورة ولا أصلي بها. فالشرط هذا لأنه أمر خارج عن مشروطه، لكن لا بد لوجوده، لا بد من وجوده لوجود مشروطه. وقد يوجد ولا يوجد مشروط، مو شرط أن يوجد المشروط لوجوده، لأنه أمر خارج عن هذا المشروط، يعني خارج عما يشترط له. وهذا الفرق بينه وبين الركن، لأن الركن في الاصطلاح الركن هو جانب البناء، كما نقول: إن هد ركن لهذا البناء جانبه. الركن جزء أساسي من العبادة أو من العمل أو من الأمر، كما نقول أركان الإسلام أركانه جوانبه الأساسية. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت، ومعنى أنه مبني يعني كأن هذا بناء وهذه أركان، فكأن من هدم أو من لم يفعل واحدة من هذه الخمس كأنه هدم ركنا من هذا البناء. وبعض هذه الأركان إذا هدم هدم البناء كله، وبعضه إذا هدم هدم ركن، فينقص من الإسلام بحسب يعني هذا الركن. لكن الشرط أمر خارج، خارج عن المشروط، كالوضوء للصلاة. الوضوء مو جزء من الصلاة، إنما الوضوء عمل خارج، وستر العورة هذا عمل خارج الصلاة، ودخول الوقت في بعض الأمور قد يختلف فيها أهل العلم هل هو ركن أم شرط، مثل النية. فالنية ينظر لها بعض يعني الفقهاء على أنها ركن، يعني أنها جزء من العبادة، جزء من العمل، والبعض يقول لك هي شرط لأنها هي خارجة. النية أمر خارج عن يعني اليد، وهذا على كل حال خلاف اللفظ بس، لكن الكل يشترطها، الكل يعني يرى أنها لا بد أن توجد، لكن هل هي عند وجودها جزء من العمل ولا هي جزء خارج العمل، هذا الخلاف فيها. الشروط تنقسم إلى يعني أقسام، في شروط تسمى شروط الشرعية، وهي الشرط الوضعي بحسب الوضع، وضع الله تبارك وتعالى. وفي شروط أخرى اللي هي يسمونها الشروط الجعلية، وهذه ما يجعله الناس ويتفقون على أنه شرط. فالشرط الشرعي هو الذي جعله الشارع شرطا، ولا اشتراط شرعيا أصلا إلا بنص. فالشرط على الصحيح هو ما جعله الشرع شرطا. فإذا قلت الوضوء شرط في صحة الصلاة، يجب أن يكون عندك نص ودليل على هذا، لأن هذا حكم وضعي، حكم بالوضع. ولا يجوز الإنسان أن يقول هذا الفعل شرط لهذا الفعل إذا كان شرط شرعي، إلا أن يكون عنده نص ودليل من الله تبارك وتعالى. فما نص الله تبارك وتعالى عليه أو نص النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرط شرعي للصلاة. أما الشروط الجعلية هي ما يعني يشترطها الناس بعضهم على بعض، وهذه الشروط الجعلية تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشرط الصحيح هو الشرط الجائز، كل ما يدخل في باب الجواز فهذا شرط صحيح. والشرط الفاسد ما يخالف التشريع، وكذلك ما يخالف الحق، كل ما يخالف الحق فهذا باطل ولا يجوز اشتراطه. فمن الشروط الجائزة مثلا اشتراط البائع ألا يسلم المبيع إلى المشتري إلا بعد مدة معينة. تشتري من واحد سيارة ويقول لك لكن بشرط ما سلم لك إياها إلا بعد أسبوع، هذا شرط جائز ولا شرط فاسد؟ جائز، شرط جائز إذا وافق المشتري على هذا الشرط، له أن طبعا له أن يرفض الشرط الجائز، طبعا لا يكون شرطا إلا بتراضي الطرفين، إذا رضيها الطرف الآخر رضيه، أما إذا لم يرضه هذه قضية ثانية. هذه الشروط الجعلية هي شروط جائزة، المسلمون عند شروطهم، ولا يكون هذا شرط من طرف واحد، لا بد أن يكون شرط من إيه؟ اتفاق الطرفين. فأنت عندك بيت تبي تبيعه وجاء واحد اشتراه واتفقت على السعر، خلاص أنا بخمسين ألف، يقول لك من شرطي أني ما أسلم لك البيت إلا بعد ست شهور، لأني سأبحث عن بيت ثاني أسكن فيه أو بأبني بيت والله في المكان الثاني حتى أنتهي من البناء، فبعد 6 شهور بسلم لك، هذا شرط. إن وافق عليه المشتري خلاص هذا شرط جائز. وقد جاء في السنة ما يدل على جواز يعني بيع وشرط هكذا، كما باع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه باع بعيرا إلى النبي وهم في سفر، وقال له ولكن يا رسول الله اشترط حملانه إلى المدينة، لأن الرسول اشتراه وهم مسافرين. قال له بس ما أول شيء يعني الرسول قال له ما سلم لك الثمن إلا بالمدينة، وذاك اللي اشتراه قال له أنا يعني ما سلمك إياه إلا ما أروح المدينة وأوصل على المدينة أخذ ظهره إلى المدينة، النبي سمح له بهذا. فهذه من الشروط الجائزة، هذه من الشروط الجائزة، هو من الشروط الجعلية، وهذا شرط صحيح. وشرط الصحيح طبعا إذا اتفق عليه الطرفان فهذا شرط صحيح. ممكن تكون نفس الشرط، شروط في البيع، شروط في النكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فإذا اشترطت المرأة على زوجها مثلا أن يعطيها مالا معينا أو أن يسمح لها مثلا بزيارة أهلها مثلا مرة كل مثلا أسبوع، فأي شرط فاشترطه المرأة يدخل في باب الشروط الجائزة وافق عليه يعني الزوج، فهذا يسمى شرط صحيح ويجب الوفاء به، بل هو ألزم الشروط بالوفاء، هو شروط عقد النكاح، وذلك أن عقد النكاح عقد غليظ، ميثاق غليظ سماه الله تبارك وتعالى. وأردتم استبدال زوج ما كان زوجا وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فسمى الله عقد النكاح سماه ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو العقد عقد الزواج. فهذا من العقود المغلظة يعني المشدد فيها، فإذا وجد شرط من الشروط في النكاح فالوفاء به أولى من أي شرط آخر كشروط البيع أو شروط الإجارة أو شروط الوكالة أو أي شرط من أي معاملة جائزة بين المسلمين. شروط النكاح أولى شروط بالإيه؟ بالوفاء. الشرط الفاسد والباطل أبوابه كثيرة، منها الشرط اللي هو غير المباح، شرط الحرام، كشرط يحل حراما أو يحرم حلالا، فهذه شرط يكون باطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ومعنى إنه باطل يعني كأن لم يكن، حتى لو اشترط وقع باطل. فلو جاء مثلا إنسان باع إنسان بيع اشترى منه سيارة قالوا لكن على أن تدينني مع مثلا 100 دينار، هذا شرط جائز ولا باطل؟ شرط باطل، لأن كل قرض يجر نفع فوري، إذا كان هذا في مقابل منفعة، إذا كان القرض في مقابل منفعة فوري. قال له مثلا أدينك 1000 دينار لكن تهديني هدية أو تعطيني سيارتك مثلا لمدة أسبوع عارية، هيأخذها بصورة العارية لكن علقها بإيش؟ علقها بالدين وجعلها إيش؟ شرط. وهذا الشرط ما حكمه؟ حكم البطلان، وإن كان في صورة العارية هو في صورة جائز، لكن لما تعلق بالدين أصبح شرطا باطلا، لأن من أصول الدين ألا يجر النفع، فالدين الذي يجر النفع ولو بطريق العارية ولو بطريق الهبة ولو بأي طريق آخر هو التفاف على الربا، فهو شرط باطل يقع باطلا. ومعنى أنه يقع باطلا لا يجوز الوفاء به. وإذا عقده الإنسان أو لا يجوز عقده، وإذا عقده فيقع باطلا كذلك لا يجوز الوفاء به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، في حديث معين أو في مناسبة معينة يحسن أن نذكرها لأنها توضح شو معنى اشتراط الشرط الباطل. جاءت بريرة وكانت أمة إلى سيدة عائشة رضي الله عنها وقالت إني كاتبت يعني مالتي على 9 أواق من الفضة وتطلب منها الإعانة، يعني يقول لها أعينيني على إني يعني أسد المكاتبة. والمكاتبة العبد إذا كاتب معناه أنه يفاوض سيده على مبلغ من المال يعطيه إياه في مقابل أن يعتقه. فقالت لها سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إن وافق يعني أهلك على أن أعطيك يعني 9 أواق ويكون ولاؤك لي فعلت. قلت لها أعطيك كل المبلغ بس عشان أنا وأعتقك ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى يعني أهلها فقالوا لا نأخذ الثمن ويكون ولاؤك لنا. الولاء هذا يعني مثل النسب، الولاء نوع من الصلة بين المعتق والمعتق، يعني الشرع جعله بين المعتق والمعتق كأنه لما اعتقه أصبحت له منة عليه، هو اعتقه أخرجه من الرق فأصبحت له منة عليه، فانعقد هنا صلة اللي هي صلة الايه الولاء. فهؤلاء هياخذوا ثمنها وكذلك يحصلون على هذه الايه الصلة اللي هي الولاء. فجاءت قالت لها والله ما رضوا، قالوا لا نأخذ الثمن لو 9 أواق ويكون ولاؤك لنا. فالنبي غضب وقال لي يعني لسرع عائشة رضي الله عنها قل لها يعني قال لها ادفعي المال واشترط لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وقام النبي فخطب الناس وقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني الذي في كتاب الله عز وجل والذي وافق الحكمة أن الولاء لمن أعتق. الشخص اللي من عليك وأعطاه الحرية هو الذي له الولاء، أما أنت خدت ثمنه وبعدين يكسر ولاءك لا من أي يعني بأي حق تأخذ ولاء شيء ولاء هذا العبد الذي لم تعتقه ولم تمن عليه وأخذت ثمنه خلاص قطعت صلتك انت بعته خلاص. فقال النبي له لها يعني اشترط له حتى الشرط هذا اشترط لهم حتى تخرج من الرق. وقال لها إنما الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فإذا وقعت الشروط الباطلة كهذا الشرط الذي أراده هؤلاء بأن يأخذوا ثمنها ويجعلوا الولاء لهم هذا شرط باطل فيقع باطلا. فإذا الإنسان أي إنسان يتفق مع غيره على أي شرط باطل وإن كان أصل العقد جائز كشرط في بيع، شرط في هبة، شرط في يعني هدية، شرط في زكاة، أي شرط إذا اشترط فيها أي شرط على خلاف تشريع الله تبارك وتعالى فهو باطل يقع باطل وإن كان 100 شرط. نعم الشرط باطل. لو جيت مثلا أعطيت إنسان زكاة مال زكاة مالك وقلت له هذا أوديك زكاة مالي لكن تشتغل عندي في مزرعتي مثلا 4 أيام أو 5 أيام هذا شرط باطل، فالزكاة حقها التملك وهي حق هذا الفقير. وإذا جاء الفقير هذا خدمك في مقابل الزكاة معناها أن الزكاة تحولت لنا من الزكاة لأجرة، ليس الزكاة هنا ما أصبحت زكاة أصبحت أجرة وأصبحت نفع، فهذا شرط باطل. فإذا أعطي الزكاة في مقابل أن يخدم في مزرعة من يعطيه الزكاة هذا شرط باطل. فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل كما تشاء. فالشروط يعني طبعا الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة، هذا في الشروط الجعلية فقط، ولكن الشروط الشرعية ما فيها شرط صحيح وشرط فاسد، مفهوم هذا بالبداهة يعني ما احتاج ذكاء هذا. فكل شرط شرعي فهو شرط صحيح، الشرط الشرعي الثابت ب يعني النص الشرعي هذا لا شك انه صحيح، لانه هذا وضع من وضع الله تبارك وتعالى، وضع النبي صلى الله عليه وسلم. اما الشروط الجعلية فانها تنقسم الى شروط صحيحة وكذلك شروط فاسدة. نعم. مباحة، الأصل الإباحة هي الشرط المباح، مو شرط إنما الذي ليس في كتاب الله، يعني الذي هو مخالف لكتاب الله، أما الأصل الإباحة. وقد يختلف الناس هل هذا الشرط هو داخل في المباح ولا ما هو في المباح، مثل بعض الشروط في النكاح مثلا، كما يختلف أهل الفقه إذا شرط المرأة على زوجها ألا تسافر من بلدها، فهل هذا شرط جائز ولا غير جائز؟ قلت له تزوجك، وقع العقد لكن بشرط اني اظل في بلدي ما اسافر معك، وين ما تسافر انت تسافر بروحك، انا اسافر انا اجلس في بلدي. فطبعا اذا اشترط هذا الشرط لا يحق له بعد ذلك ان يقول لا والله انا مسافر، رايح في مهمة رسمية ولا انتقل في بلد ثاني اعمل فيه، يلا نخرج هنا خلاص، هذا اصبح هذا خلي الشرط عليه هذا، فهل هذا شرط جائز او غير جائز؟ ايش رايك انت؟ ها؟ لا تورط. ها؟ البعض يرى ان هذا بعضهم يرى ان هذا من شروط الجائزة، انها لها انها، والبعض يرى ان هذا يعني ليس من شروط الجائزة لانها تحرم الزوج من يعني من زوجته انها تسافر معه، لكن هو رضي بهذا، رضي بهذا. لكن قد يكون هناك شرط باطل، وهو اللي هو شرط مثلا تجعل المرأة مثلا في عقد الزواج العصمة بيدها، ومعنى العصمة بيدها يعني انها تفارقه وقت ما تشاء. نعم، لا مو القوام، ليس القوام وإنما المفارقة دون أن يكون خلع، لأن الطلاق إما أن يكون من جهة الرجل وهذا في أي وقت ولا يسأل فيما طلق زوجته، ولكن يترتب عليه أمور منها أن يعطيها المهر، عليه نفقة، عليه عدة، عليه كذا لها. أما إذا كان الطلب الطلاق من جهة المرأة يصير هذا خلع، لا تختلع منه إلا بشروط يتفقون عليها، كان ترد له المهر الذي دفعه إياها يعني كما قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افترت به. في حال ما إذا اشترطت عليه أن يكون عصمتها بيدها، اللي هو عقدة النكاح تكون بيدها، يعني أن تفارقه وقت ما تشاء، وقت ما بدون أن يترتب على هذا أن تدفع له مال أو ترد له مهر أو شيء، وإنما وقت ما تشاء تقول له مع السلامة أنا فارقتك، يجوز. هذا من الشروط، هذا من الشروط الجائزة ولا من الشروط الباطلة؟ ها؟ باطلة. الذي يبدو الله ولا منه من الشروط الباطلة، لأنه يغير صورة النكاح ويجعل عقد النكاح معرض دائما ل يعني إرادة الطرفين، كل واحد ممكن ينفصل عن الآخر في وقت ما شاء، وهذا يعني يؤدي إلى أن عدم استقرار عقد النكاح. والله تعالى أعلم. نعم. ها؟ الحرج لا، الحرج ليس علة منضبطة، وإنما وما جعل عليكم في الدين من حرج على أنه ما جعل ضيق الماء، ولذلك في كل يعني مشقة يأتي التيسير، والتيسير بالطرق الشرعية، شايف كيف؟ المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا الإنسان مريض وهو صائم يفطر، هذا من رفع الحرج. وإذا أحرج مثلا جمع بين الصلاتين، والله يقول أن صلاتك من كتاب وموقوتة، هكذا تجد يعني الرخصة موجودة في الشريعة في حال الضيق. يخالف يعني منافع عقد الزواج، قد يتأتى عليه تشويه وإخراج بصورة عقد الزواج، لأن من حكم الشرع إبقاء عقدة النكاح بيد الرجل. أما لما تصير العقدة لتحل وتبقى بيد الرجل والمرأة كل يفارق الآخر وقت ما شاء، يتهاوى العقد سريعا. ما هذا هو أصلا لا يجوز أن يقبل، شايف كيف؟ هو لا يجوز أن يقبل بهذا، لأن ما كل شيء يقبل به ويتراضى عليه يكون جائز في الشريعة. يعني لا يجوز الرضا بالشروط اللي هي غير شرعية، ولا بالعقود غير الشرعية، كعقد الزنا. عقد الزنا هو بتراضي، شايف كيف؟ يعني لو أن زانية اتفقت مع زاني على عقد معين أن تمكنه من نفسها في مقابل مبلغ من المال، هل يسمى عقد ولا مو عقد؟ هذا عقد، لكن هذا العقد ما هو؟ باطل. وإن كانوا متفقين، لأنهم يعني اتفقوا على الوقت وعلى المدة وعلى المكث وعلى الأجرة، فهذا عقد باطل. فهذا وإن كان عقدي، كذلك عقد الربا هو بالتراضي، فالذي سيدفع الربا والذي سيقبض الربا هم متراضين الاثنين، متراضي على أن يدينه هذا المبلغ من المال، وعلى أن يسترده في الوقت الفلاني ويأخذ الزائد. فمع التراضي، لكن هذا العقد يقع باطل وإن كانوا راضين الاثنين. فالتراضي يفسد، التراضي على المحرم يفسد العقد أو يبطله، وكذلك التراضي على الشروط غير الشرعية، فإذا كان شرط ليس في كتاب الله وإن تراضي عليه فهو باطل. نعم، فيه يعني شروط. طبعا الشرط الشرعي إذا فقد في العقد يبطل عقد الزواج، إذا فقد شرط الشرعي بطل العقد، شايف كيف؟ فمثل العقد الشرعي للزواج لابد من شاهدين، ولابد من ولي أمر للمرأة، فإذا ما كان في شهود يصير العقد إيه؟ باطل. وإذا كان ما في رضا من ولي الأمر يصير باطل. هل إذا اشترط شرط من الشروط الفاسدة يبطل أساس العقد، ولا شرط فقط فاسد فيفسد الشرط ويبقى العقد؟ صحيح يبقى العقد، صحيح، ولكن الشرط هذا هو الذي يقع باطلا بس، أما العقد يمشي. مثل عقد يعني شراء بريرة، فعقد الشراء مشي علما أن الشرط الموجود أن الولاء لهم، ففيه شرط باطل وفق عليه. نعم، قالوا نعم، قالت له بريرة لأهلها تعتقوني والولاء لكم، اشترط لهم الولاء، وقع البيع ولا لا؟ وقع الشرط، لكن الشرط هذا كأن لم يكن، ما له أي اعتبار، شايف كيف؟ لكن طبعا في عقود الزواج لا يجوز، يعني ينبغي يعني بيانه حتى لا يكون خيانة، يعني حتى لا يكون خيانة. وجه يعني في الحديث الرسول قال هذا صدقة، يعني قال الرسول كنا يعني نخسر للخوف، لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تخسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال رسول الله كنا نخاف لأن نحن نأمن يعني، فقال صدق صدق الله بي عليك. يعني الحكم الله تبارك وتعالى أبقاه، أخبر النبي أن الله أبقاه حتى ما عدم الخوف من باب الرخصة الدائمة. نعم نعم، احنا الان ما احنا في الفقه الان احنا في الاصول، ها احنا الان ما الحكم عليه؟ اذا طبعا عند من يقول بان الزيادة في البيع على ثمن الحاضر هذا باطل أو هذا حرام، فيعتبر شرط باطل ما يوفي، شايف كيف؟ لا يوفي، وإنما يبقى البيع صحيح. لكن قال له بعتك هذه السيارة يعني إذا حاضر بكذا ونساء بكذا، فيقع باطل ولا يوفي إلا يعني فقط اللي هو ثمن النقد. أن النبي يقول من باع بعثني في بيع فله أكسر مورد. لكن عند من يقول إنه يجوز البيع بأجل مع زيادة، يقول لك هذا لا، ليس شرط باطل، إنما هذا شرط جائز. مفهوم؟ فإن كنت تعتقد البطلان فلا يجوز أن تدفع الزيادة، وكذلك أن تأخذ الزيادة مش تدفع بس. طبعا بعض الناس لما يكون له يقول شرط باطل، يكون عليه لا يقول لك شرط جائز. نعم. هو حاكم، الحاكم هو الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني يحكم بحكم الله تبارك وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، أما الحكم في الأساس هو من الله سبحانه. عايز تسأل السؤال هذا، المفروض أن أسأله لأن هذا السؤال مضى في أصل أصول خلصناها. الحاكم هو الله، ولما قرأت المذكرة اللي قدامك تقراها هذا حيجي إن شاء الله، حيجي في الأمر المطلق. هذا الأمر المطلق يقتضي التكرير ولا لا يقتضي التكرير؟ يأتي في وقت إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ما في شيء. هذه خلاص ما في. ما.